كيف لحي والكار يا من وهاشم طوحك بالضعن علك يا فتى علك عفت وطن هل بيها يزهي الوطن على ضم يغمض طرف ابو سن والشاهد الناس بظلم ممرحة والكار هاشم عليه الدنيا متظاهرة هاشم عليه الدنيا متظاهرة هي الزرة وما يحصل لها درة يضعونها من ديارها مسدرة يضعونها من ديارها مسدرة وباللامعة بإيدها ملوحة والكار ليطلع عن هالكربلة راشدة وبالكوفة إلها انصارها معاهدة تريد الجرح بالدمة تضمدة تريد الجرح بالدمة تضمدة ودرب الشهادة الهادفة تفتح والكربلاء مطوعة يقدمها سيدها ولا تابعة حسين وعلى سلم وحرب طايعة لكن البذل نفوس مبايعة حرب الطفوف تصير قطب الرحى والكربلاء مطوعة على كيفك كيف تستعجل ابويا بافكارها رايل حسين مطوى وترف وعليها رف اللواء موعد الحسن بارض نينوى موعد الحسن بارض نينوى وموعد الصدر الابا تشرح والكربلاء أهل الإبل تشرح الفجر الأبي أهل الإبل تشرح الفجر الأبي تبذل مهجها النصر صبط النبي وقائدها سبع القنطرة الطالبي وقائدها سبع القنطرة الطالبي بسيوف ورمح الحاتف مجنحة والكربلاء مطوعة مسرى الظعن عباس متصدرة برايا بعلا هل العلا فاخرة من مكة للطفشة بحب ناظرة من مكة للقفشة بحب ناظرة وبالأمل قلب الصابر يفرحه والكفر لمحوحة يفرح دليل أبعج وعظم أمل لا بالضعن لأرض الشهادة وصل للمعتقد والخوة يضرب مثل لحسين ينجد ثورة الناجحة كربلاء مطوعة شارب فاضل بالضعن مطمئن بلا حكي شارب فاضل بالضعن مطمئن عهد اختى عن دلالة زال الحزن وضامر بحب التضحية من فتن ويا الحسين التضحية مرجحة كربلاء مطوعة حسين درب التضحية من اختاره راد ننسير على دياتار حسين من اختار درب التضحية فكرة وامكانات فذة وعالية راج من اهل الافكار الواعية تمد سلك يوصل بتيارة رادنا بتيار فكرة نبتصل ولا بولا تجهل عنا ننفصل كان صدق احنا الفرع من الاصل كان صدق احنا الفرع من الاصل من سجايا الاصل نروي ثمارة حسين اصلي ومبعد بمد الجذر يفرع اخلاقه وبطولات وفكر رادنا نسير على هدية ونستمر درب دامي ويصعب استمرار واللي ثبت خطوته بهذا الدرب صعب لكن عندما يشوف صعب شوف بعد حسين واقف بالحرب شوف بعد حسين واقف بالحرب النصر دينا يطلب استنصار ومعنى الاستنصار مو بس ضرب سيف لكن حب الخير واسناد الضعيف يبقى عايش دنيته حر وشريف يوزن الناس بقسط معيار وغير امل والضح ما يملك امل ويجتنب عن المراوغ والدجل ودام يترفع عن اهواء الجهل وللجهل للجهل يتوقى من اضراره الموت بالعز على الحياة يفضله واللي عارف فكرته ما يجامله والنجي يكون يتواضع له ويبدع المستكبر استكباره وعلى عز النفس يتجرع المر، والوصول الهدف يصعد على الجمر، ويجتنب اهل المفاسد والخمر، وما يعاشر وادم الخمار، ويجتنب عن التلون والنفاق، ما يفكر بالتناحر والشقاء. الفتنة يدري أشد من ضرب العناق، وبالشارع ما إلها كل كفار. على عيني شاعر الكاظمية السيد علي الموسوي. ويجتنب عن التلون والنفاق، يبقى عايش دنيته حر وشريف، يوزن الناس بقسط معيار، غير امل والضح ما يملك امل، يجتنب عن المراوغ والدجل، ودام يترفع عن اهواء الجهل، وللجهل يتوقى من اضراره. الموت بالعز على الحياة يفضله، واللي عارف فكرته ما يجامله، والنزيل يكون يتواضع له، ويبدع المستكبر التكبار، وعلى عز النفس يتجرع المر، والوصول الهدف يصعد على الجمر، ويجتنب اهل المفاسد والخمر، وما يعاشر وادم الخمار، يجتنب عن التلون والنفاق، ما يفكر بالتناحر والشقاء. الفتنة يجري أشد من ضرب العناق، وبالشارع ما إلها كل كفار. على عيني شاعر الكاظمية السيد علي الموسوي. يجتنب عن التلون والنفاق، ما يفكر بالتناحر والشقاق، فتنة يدري أشد من ضرب الأعناق، بالشارع ما إلها كل كفار. شمع للمجتمع يضويل ويذوب، يبعد الكل يوم تتقمص بثوب، لا شمس دنيا ركمت للغروب، عوض الشمس بشعاع انوار، وبعلم وبحلم يتفهم الدين، وعلى عهده ومبدأ يبقى امين. هذا انسان الذي يريد الحسين، واسمه ينعد بعداد انصار، سين ليواليه كون يتابعه، دينه وبفكره وجهاده يبايعه، حسين بعد جسد دامي بمصرعه، حسين جاء سدام بمصرعة والمخيم بعد تلها بنار. حسين لي وعليه كون بكل وكي مثل دم المنهدر دمع يكب وعلى جانب ثاني قط ما يلتفت بالتفاتات يشوه افكاره. حسين لي واليه عالواقع يجب وعلى تعقيل المجد للشف يمت بغير بذل النفس ما يحصل مجد المجد لحسين وشرف تذكاره.